أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في كلامنا في نقل كلام بعض أهل العلم في تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال إمام الحرمين: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله. مرتكب كبيرة نهاه بقوله، لم يندفع عنها، لم يرتدع، فله أن يصده بيده. قال: ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. يعني لو الأمر هتفاقم إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت، إذا ظلم والي الوقت، يعني الوالي في وقت معين في زمن معين، وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه، غشين ده جهول، ظالم جهول، ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هو المرة اللي فاتت قال إذا انتهى إلى شهر سلاح ونصب قتال فأي ربط الأمر بالسلطان، وجف السلطان وقال إنه هو ممكن أهل الحل والعقد يتفق على إيه؟ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، هيقتلوه يعني لنزعه لخلعه. قال: هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب. يعني إن المعروف عند أهل السنة عدم الخروج على الأئمة. قال: ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم. يعني بيوجه كلام الجويني وهو الإمام النووي اللي ناقل الاتفاق والإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور والصبر عليهم، نقوم نعرف إمتى موطن الإجماع، عشان هو نفسه اللي قايل إن الكلام ده مربوط بما إذا لم يخف، إذا يعني القتال ده إذا ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. يعني إذا ممكن يبقى في قتال إلا لو في مفسدة أعظم، وإذا كان كما هو بينها بالتفصيل هو والإمام العز بن عبد السلام، إن ينظر حال الناس الذي هم فيه والحال المتوقع حصوله إذا خرجوا وإذا شهروا سلاح ونصبوا حروبا، يكون الحال أفضل مما هم عليه لزيادة الفساد والظلم ويعني ضياع الدين، يبقى يقدم على ذلك. إذا كان ما يترتب عليه في ظاهر الظنون، يعني بأغلب الاحتمالات بالتوقعات الواقع يعني القريبة من يعني الواقع حتى يدرى، إذا كانت التوقع من القتال حصول مفسدة أعظم من مفسدة الحاكم الجائر الظالم الغشوم، فلا بد من الصبر في هذه الحالة. يبقى الأمر موطن الإجماع الذي نقله النووي وغيره والإمام أحمد وغيره على الصبر على أئمة الجور والظلم الذي يفعلونه ما لم يكن هناك مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بالصبر. يعني الصبر ده في مصلحة وفي مفسدة إن, إن, إن, إن الجور مستمر وإن الظلم مستمر. طيب نقول إيه اللي هيحصل لو قاتلوا؟ إذا كان هناك فساد أعظم, وهذا هو الأغلب, عشان كده معظم العلماء بينصوا على إيه؟ على عدم الخروج على أئمة الجور, لأنهم جربوا مرات كتيرة جدا كيف حدث ذلك, ما يعني كيف أدى الخروج على هؤلاء الأئمة مع ظلمهم وعدوانهم وفسادهم, أدى ذلك إلى فساد أعظم, استمر الموجود وقتل من قتل وانتهكت حرمات من انتهك. كذا وقع في التاريخ الإسلامي في محاولات الخروج على أئمة الجور, كان من أولها الخروج على خروج الحسين على يزيد. فترة معاوية رضي الله عنه كانت فترة مستقرة من أفضل الفترات, اجتمع فيها المسلمون على معاوية رضي الله عنه, رغم أن الخلافة لم تعد موجودة خلافة الراشدة وإنما صارت ملكا, ولكن كان ملكا عادلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. ده نقص, لكن في الوقت ده ما كانش يصلح للناس الخلافة الراشدة, حال الناس يعني لا يناسبهم عدل الله بهم أن يولي عليهم ملكا وليس إيه خليفة. الخليفة ده ما بيعملش حراسة, الخليفة ده ما بيطلع يصلي الناس الفجر عادي كده زي علي بن أبي طالب واتقتل هو بيصلي إيه الفجر, وعمر اتقتل هو بيصلي الفجر, وليس له حرس ولا بوابون ولا أبهة الملك. الكلام ده الناس اتغيرت, فولى الله عز وجل عليهم من هو يعني يناسبهم بعدله سبحانه وتعالى. الغرض ان ان ان عهد معاويه كان عهد عدل, ملك عادل. بعد ما مات معاويه واستخلف يزيد, وكان هذا امر استنكره عليه جماعات من الصحابه, لان الاستخلاف ده معناه توريث من غير يعني أهلية بالنسبة إلى غيره. الغرض إن أول من مدة خروج يزيد, مدة حكم يزيد كانت 4 سنوات مليئة بالفتن. حصل فيها أولا خروج الحسين, حسين بن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم, حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام, وكان أهل العراق راسلوه بوجود الظلم بقى من ولاة يزيد, زياد بن أبيه وغيره, فتشجع الحسين حين أرسلوا له ببيعتهم يعني له أنه يبقى الأمير, فخرج. قبل أن يخرج الصحابة رضي الله عنهم الكبار كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس نصحوه بعدم الخروج, فأصر الحسين. قال له عبد الله بن عمر استودعك الله من قتيل, انت رايح تتقتل. عندهم وعي الصحابة رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه قال ان كنت لابد خارجا فاخرج الى اليمن, فانهم شيعتك وشيعة ابيك, مش هيسلموك زي اهل العراق. العراق طبيعتهم الدنيا بتغلبهم, وهذا الذي حدث. ولاة يزيد امراء يزيد رشوا الناس, طلع كل اللي بايع الحسين رضي الله عنه خلع, وتركوا الحسين و70 من أهل بيته في كربلاء لا يملك إلا أن يدفع عن نفسه بما أدى إلى هذه المجزرة الفظيعة في كربلاء. وقتل الحسين رضي الله عنه مظلوما. ليه مظلوما وهو خارج؟ عشان نقطة مهمة قوي, مش كل واحد يخرج على حاكم يبقى إيه يبقى خارجي. ليه؟ هو بلا شك مخطئ, لان ده خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر, ولانه ما شاورش اهل العلم المدركين جيدا لموازنات الامور وطبائع الناس. اللي معرفتهم بمآلات الأمور أكثر من الحسين. لكن هو رضي الله عنه كان يعني ده يعني كان عنده عزيمة قوية جدا ورفض للظلم الموجود، فعزم على الخروج. عرض بعد أن وجد لا يوجد أحد ينتظره ولا يوجد من بايعوه، عرض على السرية اللي حصرته أو الجيش اللي حصره واحدة من ثلاث حاجات. ده أدرك أن الموضوع ما فيهوش احتمالية، فقال دعوني أذهب إلى يزيد أضع يدي في يدي، خلاص أروح أبيعه. أبوا، قالوا لا لازم تستسلم. قال لهم دعوني أذهب إلى الثغور وقاتل في سبيل الله تستريحوا مني. قالوا لا، قالوا دعوني أذهب إلى مكة أتعبد فيها لله ولا يعني تروا مني شيئا. قالوا لا لازم تستسلم، لازم تستسلم. هو عارف نفسه نوعية الإجرام اللي هم فيها، فهم هيقتلوه هيقتلوه، فدافع عن نفسه حتى قتل رضي الله عنه. قتل مظلوما باتفاق أهل السنة بعد قتل الحسين رضي الله عنه. وقعت الحرة بالمدينة، دي الوقائع اللي خلت أهل السنة يقولوا للناس اصبروا أحسن، اصبروا أحسن. برضو يزيد بن معاوية طبعا قتل الحسين هيج قلوب المسلمين جميعا ضد يزيد، وأهل المدينة كانوا تواطؤوا على خلع يزيد، من فيهم من أبناء المهاجرين ومن فيهم من أبناء الأنصار، فجعلوا أميرا على أبناء المهاجرين أو على قريش كما يسمونه اسمه عبد الله بن مطيع، وواحد على الأنصار من أبناء الأنصار. أول ما سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذلك فقال أميران قتل القوم، والله مش هتنفع، إزاي بقى في أميرين؟ شوفوا الألفاظ اللي قالها ابن عباس رضي الله عنه المرة الأولى والمرة الثانية عشان تعرف هما بيحسبوها إزاي. مش إن أنت تخرج على الحاكم اللي هو زي أمير المؤمنين، ما قالوش إن ده زي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولا زي علي بن أبي طالب، ولا عثمان بن عفان حتى، لا. وما قالوش إن أنتم ما ينفعش نهائيا، قالوا احسبوها صح. انت دلوقتي مفيش قيادة واحدة، لا يمكن الناس دي ايه، لا يمكن الناس تنتصر. وزي ما قالوا الحسين، بقول لك اول مرة قال له عايز تخرج، تخرج فين؟ اليمن. اذا الفكرة نفسها ما هيش مرفوضة بالكلية كأنها عقيدة راسخة، لا، الحسابات امر ضروري. ولذلك ابن عمر قال له استودعك الله من قتيل، ما قالش انت من الخوارج المبتدئين الضلال، ما قالوش كده، قال له انت هتتقتل، انت هتتقتل، احسبها مظبوط. المره دي برضو النعمان بن بشير رضي الله عنه جاء لعبد الله بن مطيع اللي هو على قريش، والرجل الاخر الذي من على الانصار في واقعة الايه الحره، وقال له كم انتم؟ قال له 2000 من المتطوعه، يعني ما هماش جنود ايه متدربين ومعهم فرسان ومتطوعين، 2000 واحد. بيقول لما جم خلعوا يزيد وجم عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد قال لك خلع عمامته، وقال خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه، والتاني خلع نعله وإيه، وقال له خلعت يزيد كما خلعت نعلي هذا، وعملوا كوم من النعال والعمائم عند الإيه عند المنبر في المسجد تأكيدا على الخروج على يزيد. وما حسبوش الأمر زي ما قلنا. النعمان بن بشير قال له معك 2000 وحولك 12,000 من الأشداء الفرسان اللي عملهم الحرب وبيأخذوا أموال على ذلك، هتعمل إيه؟ كأني يعني أنظر إليك وأنت تركض بغلتك إلى مكة تفر وتترك هؤلاء المساكين يقتلون على أبواب بيوتهم وأبواب مساجدهم وطرقاتهم ولا تصنع شيئا، وهكذا الذي حدث. انا غرضي من الكلام الصحابة فكروا ازاي، بيفكروا ازاي في هذه الامور اللي منها خد العلماء دول الكلام، وليس على طريقة المداخلة بتوع زماننا ان حتى ولو كان كافر ما تقبلك ما لكش دعوة ما لا تخرج. احنا بنقول برضو على فكرة لو كان كافر والناس لا يقدرون على تغيير هذا الواقع، يعني احنا بنقول لأهل فلسطين ان لازم تخرجوا على اليهود، ما بنقول لهمش كده لان هم مش قادرين، لو عملوا حاجة قدروا بها على خير نقول لهم جزاكم الله خير، قتلوا اتنين تلاتة، بس شرطها ان اهل المحلة اهل العلم في المكان يكونوا قايلين ان المصلحة هنا اكثر من الايه من المفسدة، اذا القضية مبنية على المصالح والمفاسد، مش زي الجاهل اللي ما الذي لا يفهم ويدعي العلم يقول لك دينهم لم يعد الكتاب والسنة بل المصلحة والمفسدة، ده هذا الجهل المبين، ده الضلال. لماذا؟ لأن الدين الكتاب والسنة هم الذين أقروا المصلحة والإيه والمفسدة، مراعاة المصالح، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك أيضا، قال الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأهل العلم بيّنوا قضية المصالح والمفاسد. يبقى أنت اللي يقول إن ما بقاش الدين الكتاب والسنة بقى المصالح والمفاسد، يبقى ده إنسان جاهل، لأن المصالح يعني بنقول إن اللي بيزعم إن المصالح والمفاسد لا اعتبار لها في الدين هذا من الجهل المبين. وبعد يزيد قال لهم أنظروهم ثلاثا، ديهم مهلة ثلاثة أيام، فإن لم يرجعوا ويبايعوا فاقتحموا المدينة واستبيحوها، اعملوا اللي انتوا عايزين. طبعا الناس مجرمة، ولذلك الإمام أحمد الواقعة دي رغم أن أهل المدينة خلعوا يزيد بما لا يجوز، إلا أن هو لما ابنه بيسأله بيقول له هل تحب يزيد، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل. عشان كده ولو كان الخروج غلط وغير جائز شرعا، إلا أن احنا ما نقولش للناس اللي سفكوا الدماء أن احنا بنحبهم بغير ضابط، اللي في سفكوا الدماء بغير ضابط. بيقول فهل تلعنه ابنه، قال له هل تلعن يزيد، فقال ومتى سمعت أباك وهل سمعت أباك يلعن أحدا، فهو بيسكت عنه ويقول ما قالوا إلى الله. فضلت وقائع متعددة، وقعة تانية التي خرج فيها القراء مع ابن الأشعث على الحجاج، وكان عددهم كبير جدا، كتيبة الوحدة كلهم حافظين القرآن ومحدثون ويعني علماء، 500 واحد غير بقية الجيش. ابن الأشعث كان قائدا من قادة الحجاج ثم انقلب عليه، والناس ساخطة على الحجاج سقط بالغ من ظلمه وغشمه، فحصل انهم لما لقوا فرصة خرجوا. كان منهم من اللي خرجوا دول مين؟ سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، اللي الامام احمد عشان نعرف برضو موقف العلماء من اللي اخطأوا وخرجوا على الحكام، الامام احمد يقول قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الارض احد الا ويحتاج الى علمه. سعيد بن جبير ده مروي له في كل كتب السنة والتفسير والحديث والفقه، يعني ما قالوش ده راجل مبتدع ضال لا يصلح، لانه كان متأول للظلم والفساد اللي موجود، وكان منه الشعبي عامر الشعبي وجماعات من التابعين. فتنة ابن الأشعث دي تفاقمت لما لقوا نفسه كتر، كان مطالبهم عزل الحجاج، والحجاج عبد الملك بن مروان خاف من قوة الجيش ده، وعرض عليهم ايه بعد فترة عزل الحجاج، لما كتره قالوا له احنا عايزين نعزل عبد الملك نفسه. فعبد الملك خلاص بقى هتوصل بقى ان بقى مفيش حد، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنقتل للنهاية، يعني المعركة الصفرية دي خلاص انتوا اللي اخترتوها. وللأسف قتل فيها من قتل، بيقولوا يعني فوق 30,000، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفر من الأشعث ثم قتل بعد ذلك. في كذا حاجة حصلت بعد ذلك في محاولات الخروج على بني العباس، وأدت في النهاية آخر حركة اسمها حركة محمد النفس الزكية، اللي هو أيضا قتل فيها من بني الحسن. ويعني أدت إلى أن شبه اتفاق بين أهل العلم أن الخروج يؤدي إلى الإيه؟ إلى المفاسد. لكن هم عندهم القاعدة أنه ينظر المفاسد الموجودة، لأن على سبيل المثال طب ما التتار تملكوا، والقرامطة تملكوا، والباطنية تملكوا، هل العلماء قالوا عليهم ولاة أمور ومحدش يخرج عليهم؟ بس ما كلفوش الناس ما لا يطيقون. الفرصة لما جت لإزالتهم فرحوا أعظم فرح بإزالتهم. نور الدين محمود لما أزل يعني أمر صلاح الدين بأن يزيل الخلافة الباطنية اللي هي دولة العبيديين، وإنه هو يحبس الخليفة في أسره وملوش دعوة بحاجة لغاية ما يموت العاضد اللي هو آخر خليفة فاطمي، هو مش فاطمين ولا حاجة. ومدحه العلماء على ذلك أكبر المدح، مدحوا صلاح الدين ومدحوا إيه؟ نور الدين. والقرامطة أيضا، كل حد من دول. والتتار بعد كده العلماء كلهم قالوا يقاتل التتار، ما قالوش ان دول ولاة امور على اي شيء هم عليه، لا دول بدلوا الشريعة. دول التانيين دول كانوا كفرة قرامطة، قتلوا الحجاج، والباطنية كانوا يعتقدون ألوهية الحكام والعياذ بالله. بيقول له ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. الحاكم بأمر الله ادعى الألوهية وأسسوا دين اللي هو دين الدروز اللي موجود لغاية النهاردة، اللي بيعتقدوا ألوهية الحاكم بأمر الله وإن هو نسوت ولاهوت والعياذ بالله. حد من أهل العلم قال إن الكلام ده يعني لابد من السمع والطاعة لهؤلاء، قطعا لا. وبالتالي فالقضية هي ما ذكره النووي رحمه الله عن الجويني وضبطه بالمصلحة والمفسدة. هذا هو الكلام الواجب، وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن الأصل يعني قال أمر الله خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، خطابا مطلقا يعني معينش ناس فيه. فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا. هو الخطاب ده لمين؟ لمجموع المؤمنين، خطاب مطلق. ولكن علم أن هذا لا يتم إلا بقدرة، والقدرة هي السلطان. ما فيش حد هيعمل الحاجات دي لوحده، لازم يكون في مجموعة، وطالما في مجموعة يبقى في رأس. والقدرة هي السلطان. والسنة أن يكون للمؤمنين أمير واحد والباقون نوابه. فإذا خرجت الأمة عن ذلك فأصبح لها عدة أمراء زي الواقع. على فكرة اللي كان موجود أمير تامية واللي موجود في زماننا واللي موجود من بعد يعني انتهاء دولة بني أمية. دولة بني أمية هي الدولة اللي كان واحد أمير والباقيين إيه؟ نوابه، لغاية ما بنو العباس خرجوا عليهم وهرب واحد من بني أمية اللي أسس دولة بني أمية في الأندلس اللي استمر ملك بني أمية. فأصبح اتنين بينادى بهم أمير المؤمنين في الأندلس واحد، وفي الإيه وفي المشرق واحد اللي هما بنو العباس. وفضل الوضع ده، وبعد كده بقى ضعف دولة بني العباس، بدأت تخرج دول كتيرة وتعمل إيه إمرة مستقلة إلى أن غلب التتار على بلاد المسلمين. الغرض المقصود بيقول: فإذا خرجت الأمة عن ذلك، عن أن يكون لها أمير واحد والباقون نوابه، لتقصير من البعض وعجز من الباقين، فالواجب على كل واحد منهم أن يقيم الحقوق والحدود في أهل طاعته. يقول: وكذلك إذا تفرقوا الإمرة وصاروا أحزابا في نفس المكان، زي أيام المماليك، كان كل واحد من المماليك له مجموعة مقاتلة معايا، وما يسمعش كلام حد، وما يسمعوش كلام حد إلا الإيه الأستاذ بتاعهم، وهكذا. بيقول كل واحد واجب عليه إقامة الحقوق والحدود في أهل طاعته. يقول: وكذلك لو كانوا يعني لهم أمير واحد، لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. الكلام ده انتبه له. يعني كان في خليفة أمر تامير، الخليفة ده ايه وضعه؟ ابن القيم بيقول: السنة في زماننا كالخليفة في زماننا، ليس له إلا الخطبة والسكة. الخطبة يجوا آخر خطبة: اللهم أيد الخليفة وولي الأمر وولي عهده ونحو ذلك. هو والسكة، الفلوس تتسك ويتكتب فيها إيه سكة في عهد الخليفة فلان الفلاني بس. أما أمر المملكة فهي إيه، فهي غير ملوش دعوة بيها، ولا يسمع كلامه أحد. والسلاطين والمماليك كانوا هم اللي ماسكين كل حاجه. عشان كده بيقول الناس السنه كده ليه؟ لانه يقولوا ان السنه على عيننا وعلى راسنا. طب انتوا بتطبقوا السنه؟ بتحكموا السنه في الامور، ولا بتقولوا بس بركه كده كتاب والسنه، والناس والحياه كلها ماشيه بعيدا عن الكتاب والسنه؟ فبيقول: لكن طاعتهم للامير الكبير ليست طاعه تامه، ما يسمعوش كلام الحاكم الاعلى اللي هو الخليفه طاعه تامه. فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك، هو مش قادر، ما يقدرش يلزمهم، يبقى سقط عنه عشان هو غير قادر، لم يسقط عنهم القيام بذلك. هم بقى واجب عليهم يقوموا بهذا الحق، إقامة الحقوق والحدود اللي ربنا شرعها، طالما هم قادرين على ذلك. يبقى هو مش قادر يلزمهم، بس هم لازم يقوموا بما وجب عليهم، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، يعني هو بيضيع إقامة الحدود، بيقول هو أمير موجود بس بيضيعها، لكان ذلك الفرض على القادر عليه. اللي يقدر يعمله إيه؟ يعملوا. انطبق علينا طبعا بالتأكيد، بس في نقطة مهمة. معنى هذا الكلام أن الناس لا يستجيبون لأوامر ونواهي السلطان ولا يخشونه، ولكن لكل أمير مجموعة خاصة به تستجيب له دون السلطان، وهؤلاء الأمراء يعجز السلطان عن إلزامهم بشيء، فيلزم هؤلاء الأمراء القيام بالحسبة والقيام بالحقوق. وإذا قامت هذه المجموعات بالحسبة، فإن السلطان في دولة المماليك وغيرها من فترات ضعف السلاطين لا يستطيع منعها. بنقول ابن تيمية بيقول إيه: وإذا أمكن إقامة الحقوق والحدود بعدد ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. يعني تضيع الحدود إيه؟ فساد. لكن لو أقاموها فأدى ذلك إلى فساد الراعي والرعية، يحصل فتنة عظيمة، يحصل مقتلة، يحصل الناس اللي أقاموا الحد دول حيتمسكوا ويتحطوا في السجن ويتقتلوا وغير ذلك. يبقى قال فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. الحتة دي موجودة في الجزء 34 من الفتاوى، مهمة للغاية في هذا الموطن في أول كتاب الحدود. بنقول ولا يقاس هذا الحال على حالنا الحاضر. حالنا الحاضر أنه كلما قويت الدولة المركزية، كلما تعذر قيام أشخاص أو مجموعات بالحسبة إلى درجة التغيير باليد، إلى درجة إقامة الحدود. أو ممكن يقوموا حسبة لسانية بالقول، لكن ما يقوموش بحسبة إيه؟ باليد. لأن بنقول قوة الدولة المركزية دي بتؤدي إلى أن تستنفر كل قواها لمحاربة هؤلاء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في الدولة العثمانية، وبلا شك قام بحسبة عظيمة وبقتال لمن أشرك بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر وغير ذلك، بعد أن بلغهم الدعوة. وقام هو محمد بن سعود بهدم هذه القباب وبدأ في إقامة الحدود. وإقليم نجد ده كان مهمل تمام الإهمال من الدولة العثمانية، صحراء، قبائل متنازعة، مفهوش فلوس، مفهوش جباية، سايبينها كده تضرب تاني. أول ما بدأ يتكون كيان وما يشبه دولة، يعني إمارة، وبدأ يقيم حدود وبدأ يكسر الخباب الشركية ونحو ذلك، استنفرت الدولة العثمانية عن آخرها. فعشان كده بنقول الناس اللي هتعمل حاجة زي كده عشان تقول امتى نقيم الحدود في وجود دولة مركزية قوية، لا يصلح، فساد عظيم. وبلا شك ان في مفسدة من ضعف الدولة، تفرق الناس، ان كل حد معاه قوة هيفعل ايه؟ البلطجية يفعلون، واللي معهم سلاح يفعلون، الدنيا تفسد. فمش احنا اللي بنطلب ضعف الدولة المركزية، لان الدولة بقائها مانع من مفاسد الفوضى. لكن لو حصل في مكان ما مثل ذلك، او لو صارت الدولة دي حرب على الدين مش على طائفة، لما يهجموا عليهم يقولوا انتوا بتحاربوا الدين، لا، بتحارب الدين فعليا. خذوا بالكم في جماعات اللي يخالفها تقول عليه ايه؟ بيحارب الدين. ولو هم دخلوا في صراع من اجل السلطة واتغلبوا، يقوم يقولوا اللي مسكوهم ايه؟ بيحاربوا الدين. احنا بنقول لا، لو في حد بيحارب الدين فعلا، زي ما كانوا الشيوعيين اللي مسكوا افغانستان، عملوا انقلاب ومسكوا افغانستان، عملوا جمهورية موالية للاتحاد السوفيتي، والافغان قاتلوهم. احنا كنا بنأيد في ذلك الجهاد الافغاني، نسميه جهاد، وخصوصا ان هم لما اتزنقوا راحوا جايين استغاثوا بالروس، والروس جم احتلوا الايه؟ البلد. كنا بنقول بلا شك ان هذا ايه؟ جهاد. واي بلد تحتل وفي ناس يقدروا يدفعوا الاحتلال، يبقى ده ايه؟ جهاد. لكن اذا كان في دولة فيها ظلم وغشم بس الدولة المركزية قوية، انا لا اسعى لايه؟ لاضعافها، لأن ضعفها ده بيؤدي إلى فساده أعظم. وزن المصالح والمفاسد لازم يكون بناء على الدين. احنا بنقول هو دلوقتي ليه ما بنقيمش الحدود؟ احنا النهاردة الصبح ما جرجناش على بتوع المخدرات مثلا وجلدناهم 40 جلدة ولا 80 جلدة، لأن هذا التصرف مع وجود الدولة القوية هيؤدي إلى تدخل هذه الدولة إيه؟ مباشرة. فلذلك عشان كده لا يقاس هذا الحال على حياة العصر. يقول الدولة تجعل المركزية القوية تجعل هذا تعديا على السلطان، لكن يتصور في بلاد زي كانت أفغانستان في وقت كتابة هذه الأوراق أو غيرها، حيث كانت كل مجموعة تسيطر على جزء من معين من البلاد وليست لهم حكومة مركزية، وهذه المسألة مبناها على مسألة المصلحة، فإذا كان الاحتساب سيترتب عليه فتنة فإنه يناط بالسلطان لدفع الفتنة والفساد. عارفين لبنان لما الدولة المركزية ضعفت كان حال أهل السنة النهاردة ليه أسوأ حال؟ ما لهمش في الموضوع، لأن هناك دولة ضعفت والنصارى لهم ميليشيات والشيعة لهم ميليشيات وأهل السنة ما عملوش حاجة، أصبحوا منتهكي الحرمات. ولذلك لابد أن الناس تدرك الظروف الموجودة وتعي الواقع، ما تحاولش تعمل حاجة في وقت يؤدي عمل هذا الشيء إلى فساد، وما تهملش عمل شيء في وقت يجب عمل شيء فيه. ما ينفعش ان الناس تفرط في شيء تقدر عليه وفيه مصلحة وحماية لأهل السنة، وما ينفعش يعملوا هذا الامر في وقت اخر وظروف اخرى تؤدي الى الضرر البالغ بأهل السنة وأهل الدين. وهذا الامر موازناته موجودة عند اهل العلم، فاهمين يعني امتى يتخذ قرار بتكوين مجموعات تقوم بالحسبة وتقوم بإقامة الحقوق والحدود والقضاء، وبين امتى يكتفوا بالدعوة الى الله ونشر العلم ونشر الدين. نرجو ان يكون هذا الكلام قد فهم رغم يعني حساسيته. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وهو أحد من يرى وجوب الخروج على الحاكم إذا ظلم أي مظلمة ولو أدى إلى قتاله والخروج عليه. هو بيقول بقى، قال أبو محمد، طبعا بيقول ابن حزم بيقول إن الكل معظم العلماء بيخلفوه، يقول لا ما نخرجش عشان النصوص إيه بتقول وإن ضرب ظهرك وإيه وأخذ مالك، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والرسول فهم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. الحاجات دي ابن حزم بيدعي انها منسوخة خلافا لكل العلماء، بس بيقول كلام لا يمكن رده الا بقاعدة المصالح والمفاسد. بيقول ايه بقى؟ بيقول ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود اصحاب امره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من ولد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم أسرهم وخلهم رقيق وأعلن العبث بهم، أعلن العبث بالنساء والأطفال، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلنا به لا يدع الصلاة. أحسن رد على المداخلة اللي بيقولوا إيه طالما بيصلي يبقى إيه يبقى ما حدش يقرب منه. فهو بيقول لهم هو واحد بيصلي بس بيعمل كل البلاوي السودة دي، جعل النصارى جندة واليهود أصحاب أمره وبيغتصب النساء. والكلام ده على فكرة يعني موجود في سوريا مثلا، بيحصل كده في سوريا يستبيح دماء أي حد يخالفه ويستبيح الفروج والعياذ بالله. فإن قالوا، بس العبرة إن الناس تقدر ما تقدرش، فإن قالوا لا يجوز القيام عليه، قيل لهم إنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة، وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وأهل الكفر معه، فإن أجازوا الصبر على ذلك خالفوا الإسلام جملة. يقول نصبر نخليه يعمل كده طالما بيقولنا مسلم وبيصلي. ماكليبر كان بيعمل كده، فاكرين نابليون لما جه الحملة الفرنسية، الرجل عايز يجتذب عاطفة المسلمين، عمل ايه؟ مينو وأعلن إسلامه وتجوز واحدة مسلمة عشان يمكن للايه؟ الاحتلال الفرنسي. بس فضل ان جنوده مين؟ الفرنسيين، ويروح يعمل معاهم المولد ويصلي ونحو ذلك. نقول بقى ان الرجل ده مش فرنساوي في الحقيقة، هو فرنساوي، هو مش عشان فرنساوي، عشان جنسيته، عشان جنده ونظام حكمه كله ايه؟ الفرنسيين. يبقى هنقول لا، احتلوا بلادنا بس يجيبولنا واحد بيصلي ويقول انا مسلم، يبقى خلاص اتحلت المشكلة عند الاحتلال. فإن أقول إن أجازوا الصبر على ذلك خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه، هيقول هيكفروا يعني. وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم، يعني هما بيقولوا في السورة دي الفقهاء دول بيقولوا لا دعنا لابد أن يقاتل. فقلنا لهم فإن قتل 9 أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحدة، وسبى كل من نسائهم كذلك إلا واحدة، وأخذ من أموالهم كذلك إلا دينار أو درهم، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا، وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحبطهم، ننزل واحد واحد، ننزل من المسلمين إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أو على الغلبة على امرأة واحدة، أو على أخذ مال، أو على انتهاك بشرة بظلم. بيقول هنفضل ننزل معاهم، نقول لهم بدل 9 أعشار 8 أعشار 7 أعشار 5 أعشار، يفضل ينزل. إيه الجواب على ابن حزم؟ هقول له هيخرج عليهم طالما في قدرة إلى أن يصل الحد إلى غلبة الظن بأن المفسدة القائمة أسوأ من مفسدة الخروج والقتال. وأما إذا كان المفسدة الحالية واحد بس اللي اتظلم، جلد واحد ظلم، حبس واحد ظلم، هنخرج ونقاتل ويؤدي إلى مفسدة سفك الدماء وانتهاك الحرمات، هقول لك لا. يبقى كلام ابن حزم ده الرد عليه ان هو يخرج عليهم ما لم يكن الحال الحالي يعني احسن من حال الخروج لو خرجوا. يبقى هي دي الحالة اللي هنصبر فيها ونقول نحتمل ولا نخرج على هذا الحاكم الظالم رغم ظلمه وغشمه وقتله النفوس بغير حق ونحو ذلك، لان احنا ممكن نزود المشكلة اكتر. الكلام ده بيبقى مبناه على مراعاة الحال الموجود والحال المتوقع بناء على ايه؟ على موازين القوة. ما تبقاش عايش في الخيال، ما تبقاش مهمل لاحوالك واحوال الاخرين، زي ما قلنا ان عمر بن بشير قال لاهل المدينة، وزي ما ابن عباس قال لايه؟ للحسين رضي الله عنه، احسبوها تلاقوها في الاخر تجيب معاكم وهتقللوا الشر، خلاص قللوا الشر. تلاقوها بعد كده انتم متوكلين على الله كما تزعمون كذبا وزورا، لان التوكل على الله معناه ان انا قلبي يكون معتمد على الله، مع ان انا باخد بالاسباب، مش ان انا اعمل ايه؟ اتوكل على الله واروح جاري بنفسي في البحر، اتوكل على الله واتلقى الطلقات بصدور عارية. ما هو ده مش اللي ربنا شرعه. الموضوع ده يتحسب ان عندك امكانية للتغيير ام لا، والتغيير ده هيبقى للافضل ولا هيبقى للأسوأ. يبقى لما تعرفهم ان احنا كان مواقفنا بناء على ما حدث في احداثنا الماضية، احداث الفتن، ان احنا كنا مبصرين بصر واضح ونافذ في ان موازنات القوى لا تسمح نهائيا بالصدام، وان الصدام معناه مفاسد عظيمة على المسلمين. زي بالضبط كده المظاهرات الاخرانية بتاعت 11-11 احنا قلنا ليه مش هينفع، لان مفيش رجاء للتغيير بهذه الوسيلة رغم ضيق حال الناس والناس في كرب شديد، ومع ذلك فالمتوقع زيادة المفاسد. على فكرة يعني الناس بتفهم احسن من الناس اللي ايه، من اللي بيفهموش، لان الناس كلهم ما طلعوش. الناس ما طلعتش ليه؟ حسبتها مش كده؟ احنا لو طلعنا اوضاعنا صعبة بس هتبقى ايه، اصعب مش كده؟ فالناس بتفهم. فخلينا من ضمن اللي بيفهموا، بلاش ما نبقاش ما نخليش نفسنا ما بيفهمش. على فكرة الفهم ده فهم شرعي، مش مجرد فهم واقعي، لا ده فهم شرعي مبني على رعاية المصالح والمفاسد. والصحابة طبقوا الكلام ده رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.